الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأجملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحصن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا، هذه عبارة عن الحشر، وفرادا في موضع نصب على الحال. جئتمونا فرادا يعني حال المفعول من الفاعل. ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حيوة فرادا بالتنوين، وهي لغة تميم. وهؤلاء يقولون في موضع الرفع فراد، فراد يعني هؤلاء جماعة فراد، يعني أو رأيت قوما فرادا وهؤلاء فراد. وحكى أحمد بن يحيى فرادة بلا تنوين، أيوة فرادة، مثل قال مثل ثلاثة ورباع، يعني ثلاثة فرادة، واحد واحد، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ربع، أربعة أربعة. يعني مثل ما نقول ادخلوا فرادا، ادخل واحد واحد، مثنى، اثنين اثنين. وفرادا جمع فردان، كسكارى جمع سكران، وكسالى جمع كسلان. كسكارى فرادا جمع فردان، كسكارى جمع يعني هي جمع سكرى، تقول كسكارى يعني توصفها بنفسها، كجمع كسكارى جمع سكرى، كسما جمع سكرى، جمع سكرى. وقيل واحده فرد، وكسالى جمع كسلان. وقيل واحده فرد بجزم الراء وفرد. شيخ يعني له تعابير يعني قديما يعني يعبرون بمثل هذا، وين الجزم؟ يعني بالسكون، بدليل قوله بعدها وفرد بكسرها، إذا قبلها بسكونها. وفرد بفتحها وفريد. والمعنى جئتمونا واحدا واحدا. نعم هذا المراد. كل واحد منكم منفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر، ممن كان يصاحبكم في الغي ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. يعني وهكذا الإنسان، وفعلا يعني الآية يعني ظاهرها جئتمونا فرادا، الإنسان عندما يعني ينزل ويكون في لحده في قبره يعني وحده، يعني ما يأتي معه أحد الحقيقة إلا ما كان معه في الحياة من غير المتاع، يعني لذلك يكون الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، ويقدم كما قال سبحانه: وقدموا لأنفسكم. شو معه؟ معه القرآن، القرآن بيكون معك إن شاء الله، معك يعني ذكر الله بيكون معك، يعني أعمالك التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى هذه كلها تكون معك. أما أمور الدنيا خلاص كله فرادة، يعني أعلى وأغلى وأقرب من إليك يبتعد عنك وحده. لذلك قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، الله يهني أني بصدق وبشر المؤمنين أنه كثير ما بصدق يقول إيه ولا صدق الله العظيم لك الحياة وين. نعم. وقرأ الأعرج فردا مثل سكرى وكسلى بغير ألف. نعم. كما خلقناكم أول مرة أي منفردين كما خلقتم. نعم. وقيل عراة كما خرجتم من بطون أمهاتكم خفاة غرلا بهما يعني غرلا يعني غير مختون غير مختونين غرلا. نعم. بهما إيه؟ ليس فيهم شيء من العاهات والعهود يعني سالمين سالمين يعني أعمى بيجي مبصر أطرى يعني بيجي يسمع يعني. نعم. وقال العلماء يحشر العبد غدا وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه وهذا معنى قوله غرلا غرلا أي غير مختونين أي يرد عليهم ما قطع منه عند الختام. لكن هنا فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه وهذا معنى قوله غرلا مشكلة الكلام يعني ليس هذا معنى قوله غرلا معنى بهما. نعم. أنه غرلا غير مختوني أما فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه هذا معنى بهما. نعم هيك الظاهر يعني. نعم. أقول يكون في سقط الله. نعم. قبله أنا يعني المسلمون مختونون هلا ما له علاقة عم نحكي نحن غير مختونين أنا عم نحكي هذا الكلام وهذا معنى قوله غرلا فمن قطع منه عضو يرد وهذا معنى قوله غرلا ما ليس هذا يعني ما صرف النظر مسلمين غير مسلمين إيه كلهم يأتون مع غير يعني غير مختونين بس يعني غير مختونين لا غرلا أما من قطع منه عضو يرد هذا معنى بهما. نعم. قوله تعالى وتركتم أي يرد عليهم ما قطع منه غرلا ما قطع منه عند الختان. نعم. قوله تعالى وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم وملكناكم. يعني قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم ملككم الله إياه ولو شاء لملككم إياه يعني العبيد. نعم. والخول ما أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعم. إيه وما أعطاه الله من العبيد والنعم والنعم يظهر النعم يعني التنعم النعم التنعم ولا هي نعم من العبيد والنعم كلها يعني مواشي تجارة بيوت أما النعم يعني من العبيد يعني المحسوس النعم التنعم فيها يعني. نعم. ونعمة ونعمة كانوا فيها يعني فاكهي نعمة يعني تنعم هيك بحكي الشيخ البيضاوي السيوطي بيقول ونعمة يعني ترفه يقول ترفه واثنين مثل بعض يعني الهاية لا يحتمل النعم هنا يقصد لا لا العبيد والنعم الأنعام ليس ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني تنعم هذا المراد ولا نعم من النسخة. نعم. وراء ظهوركم أي خلفكم وما نرى معكم شفعاءكم أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء. نعم. يريد الأصنام أي شركائي جعلتموهم شركائي يعني. وكان المشركون يقولون الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. نعم. لقد تقطع بينكم قرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب على الظرف على معنى لقد تقطع وصلكم بينكم فيما بينكم ودل على حذف الوصل قوله قوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم يعني هذول الذين هم صلتكم فدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم الأخلاء يعني مطلقا يعني لكن الآن يتكلم على من يعبدون غير الله إذ تبرأوا منهم ولم يكونوا معهم ومقاطعتهم لهم هو تركهم وصلهم لهم فحسن إضمار الوصل بعد تقطع لدلالة الكلام عليها يعني إضمار الوصل تقطع يعني وصل ما وصلكم بينكم هذا حسن إضمار الوصل تقدير يعني لقد تقطع وصلكم بينكم وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب يعني قراءه ابن مسعود ما يدل على النصب فيه لقد تقطع ما بينكم يعني الوصل الذي بينكم يعني وهذا لا يجوز فيه إلا النصب لأنك ذكرت المتقطع المتقطع المتقطع هو المتقطع كمان لكن هو المتقطع اسم مفعول بتقول كسرته فهو متكسر وكثير ناس يخطئون بهذا قومته وفهو متقوم من متقوى لأنك ذكرت المتقطع وهو ما كأنه قال لقد تقطع الوصل بينكم وقيل المعنى لقد تقطع الأمر بينكم والمعنى متقارب وقرأ الباقون يعني بقية العشرة بينكم وبينكم في صفاء نفرنا وقرأ الباقون بينكم بالرفع على أنه اسم غير ظرف فأسند الفعل يعني شو معنى اسم غير ظرف يعني هو ظرف منزوع الظرفية لأصل البين ظرف تقول يوم الجمعة يوم مبارك يوم خبر يوم الجمعة مبتدأ ويوم مبارك خبر نافية الظرفية لا دخل لها فأسند الفعل إليه فرفع ويقوي جعل بين اسما يعني تقطع اللي تقطع هو البين هو الوصل يعني ويقوي جعل بين اسما من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب يعني اسم وهذا فراق بيني وبينك ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة الرفع وإنما نصب لكثرة استعماله ظرفا منصوبا ففتح وهو في موضع رفع يعني التنتين لقد تقطع بينكم لكن لكثرة ما يستعمل الظرف يا ربي قال بينكم وهو مذهب الأخفش فالقراءتان على هذا بمعنى واحد فاقرأ بأيهما شئت هون في هذا الكلام يعني ما في إشكال ليش؟ نحن بنقرأ لأنه هيك وراي مو لأنه ضبط من العربي صحيح مضبوط فاقرأ بأي القراءتين شئت يعني وانوي ما شئت هيك بريد وانوي ما شئت وضل عنكم أي ذهب ما كنتم تزعمون أي تكذبون به في الدنيا أن زعموا مطية الكذب روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فقالت يا رسول الله واسوأتاه إن الرجال قرأت يعني كانت تقرأ هذا يعني قول الله ولقد جئتمونا وإذهب تقرأ وتتدبر يعني هيك الظاهر أما نحن نقرأ خلاص المهم عند ختمات لا يعني يدبر أفلا يتدبرون القرآن أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ربي قال هيك السيدة عائشة كان ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة يعني نظرة على هالحال هالتصوير هالتشبيه هذا كما خلقناكم أول مرة يعني شو يعني لما نأتينا من بطون أمهاتنا ما في علينا شيء، هيك يعني نأتي عند إلى الله. فقالت يا رسول الله وسوءتاه إن الرجال والندبة وكفى وعمراء نعم نسأل الله العافية، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى يعني سوءة بعض. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. وهذا حديث ثابت صحيح أخرجه مسلم بمعناه. بس يفكر الإنسان بهذا الكلام، يعني فكر رجال وامرأة كلاهما عريان، ولا يخطر بذهنه ولا يقع شيء على ذهنه من شدة هول الموقف. يعني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني الإنسان يعني يرى منظر وما بيغض يتذكر هالكلام، يتذكر هذا المنظر، يصير يعني يأتي يوم عليه يعني يؤخذ ويدهش. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، يعني ليش هلا شو وجه يعني تبع ترتيب الآية إن الله فالق الحب والنوى؟ رب قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وهؤلاء سبحانه وتعالى بين أنهم لا ينفعونهم بشيء. بعد رب قال إن الله فارق الحب والنوى، إذا كانوا آلهة فيفعلوا مثل هذا. فإن الله فارق الحب والنوى التي الآلهة التي كنتم أو تعبدونها ماذا تفرق وماذا تفعل؟ هذا وجه يعني مناسبة الآية بعد هذا الكلام، إن الله فارق الحب والنوى. نعم. قوله تعالى إن الله فالق الحب، يعني مثل قول يعني سيدنا إبراهيم بن المرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني هذا الله سبحانه وتعالى يعني. نعم. عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم، ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. والفلق الشق، أي يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضرا، يعني الظاهرة أنه لا تنشأت طلع منها، يعني أعملوا هيك نشوف آلهتكم. وكذلك الحبة. نعم. ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة، وهذا معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني هذا من معاني يعني وهذا معنى يخرج الحي، هذا من معاني الحقيقة، هذا من معاني. نعم. عن الحسن وقتادة وقال ابن عباس والضحاك، إيه هو بقى قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا لآل الحسن وقتادة، هذا الشيخ لآله، نحن قلنا كلام عام من هذا، لكن هذا نقل وأماني، يعني هذي آل الحسن يعني البصري وقتادة، هذا يخرج الحي من الميت يعني يخرج الأخضر من النوى. نعم. وقال ابن عباس والضحاك معنى فالق خالق. وقال مجاهد عنا بالفلق الشق الذي في الحب وفي النوى، والنوى جمع نواة، ويجري في كل ما له عجم كالمشمش والخوخ. نعم. يعني كل شيء له بزرة، هذا من أهل الولانة. نعم. العجب بزرة سيدي مطلوب. إيه. يعني ثمر الجنة لا عجم، بس اللي بعضنا لا، هو قال لا عجم فيه، لا عجم، بس يظهر لا عجم فيه. نعم. لا عجم فيه يعني ما في بزر، ناكل تاكل المشمشة بدون بزر، تاكل الدرانة بدون بزر، ان شاء الله الف عافية. نعم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج البشر الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من البشر الحي، عن ابن عباس. وقد تقدم قول قتادة والحسن، يعني شيء عجيب عجيب وحديث النطف هذا. إذا النطف يعني رأس الدبوس، هاي النطفة تكون ملايين، وإذا واحد يعني نطفه يعني بيكونوا مليون، هذا ما ينجب، لازم يكون ملايين وكلها تظهر. 25 مليون أقل شيء. إيه ملايين لازم يكون. هذا أنت واحد من هدول، مين أنت؟ ما اللي ما بده يبعي. لذلك يعني بعضهم يعني رأى إنسان هيك يمشي مختالا هيك نحلو هيك، قال له شو ليش هالمشي؟ قال له ما تعرفني؟ ما بتعرفني مين أنا؟ قال له لا والله، قال له شو مين ما بعرف، أنا اللي بعرفه. قال له شو مين أنا؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. وهي أشد شيء يعني، يعني حامل شو حامل؟ شو حامل الإنسان؟ يعني خرج من مخرج البول مرتين، يعني هذا الإنسان هذا نشوف حاله يعني. نعم. فيعني شيء عجيب يعني، مظاهرة كأن ميت كمان، وتسمع أسأل الأطباء عليه هذا الشيء يعني، كلها تمشي ولا تدرك يعني، ولا تدرك بالبصر. نعم. وقد تقدم قول قتادة والحسن، وقد مضى ذلك في آل عمران. وفي صحيح مسلم عن علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. يعني فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني كأنه سيدنا علي أخذ أتى بأدنى وأقرب شيء وأعلى وأعلى من أعلى شيء، لأنه برأ النسمة يعني خلق الإنسان من هالنطفة، كأنه أتى بالقريب وبالبعيد. نعم. يدل على علم ومدى يعني سعي علم سيدنا علي بهذا الكلام. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نعم. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. من حب سيدنا علي وين بقى؟ شوفوا كيف صحيح مسلم يعني أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. صحيح، والله نحبه ويحب من يحبه. نعم. نعم. ذلكم الله ابتداء وخبر، فأنا تؤفكون، فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الحب والنوى هي من الأرض، فالق الإصباح من السماء يعني سبحانه وتعالى يعني. هذا أكبر شيء يعني، من الأرض للسماء يعني فالق الإصباح. كل بعد دعواهم الآلهة المزيفين نسأل الله العافية. صلى الله صلى الله الحمد لله رب العالمين. ما صار ما صار عزم يا ويا خمسة. طيب مثل ما سيدي في حضرتك شو نعمل شو قوله تعالى: فالق الإصباح نعت لاسم الله تعالى. فالق الإصباح سبحانه يعني صفة الله أنه فالق الإصباح. نعم. أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح. وقيل المعنى: إن الله فالق الإصباح، والصبح والصباح أول النهار وكذلك الإصباح. أي فالق الصبح كل يوم يريد الفجر، والإصباح مصدر أصبح، والمعنى شاق الضياء عن الظلام وكاشفه. وقال الضحاك فالق الإصباح خالق النهار. وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النحويين إلا عند الكسائي. وهو معرفة فالق الإصباح يعني بدويا كله يعني بتبدا انه مركب ما بدا الفارق لحاله فارقون فارقون الاصلاح ما بدوي فارق الاصلاح نعم يعني مثل ما تقول عبد الله يعني مركب مثل ما تقول شيبوي يعني وقرأ الحسن وعيسى بن عمر فالق فالق الاصباح بفتح الهمزه جمع الصباح وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قرأ فلق الإصباح على فعل. أيوة فالق فلق نعم. والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. أيوة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي وجعل الليل سكنا. نعم. بغير ألف ونصب الليل حملا على معنى فالق في الموضعين. لأنه بمعنى فلق لأنه أمر قد كان فحمل جعل على المعنى. وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله جعل لكم النجوم أنزل من السماء ماء فحمل أول الكلام على آخره. يقوي ذلك إجماعهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه. قاله مكي رحمه الله. أدلي أنا وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي وجعل الليل سكنا بغير ألف ونصب الليل حملا على معنى فالق في الموضعين يعني كوفي وقرأ لأنه بمعنى فالق حملا على معنى فالق جعل الليل سكنا طيب كمان نحن بس موزع كمان نحن كمان وجعلنا نعم حملا على معنى فالق في الموضعين لأنه بمعنى فلق فالق اسم فاعل لأنه أمر قد كان فحمل جعل على المعنى إيش هو حملا على معنى فالق في الموضعين فالق الإصباح وجاعل فلق الإصباح وجعل يعني لأنه بمعنى فلق لأنه أمر قد كان فلق يعني مو جديد يعني فلق فحمل جعل على المعنى فحمل جعل على المعنى جعل على معنى فلق بده وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله جعل لكم النجوم أنزل من السماء ماء فحمل أول الكلام على آخره. يقوي ذلك إجماعهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه. قاله على فاعل يعني على فاعل يعني جاعل ومهزم وأنزل من السماء جعل والشمس والقمر حسبانا. وقرأ النحاس وقد قرأ يزيد بن قطيب السكوني وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا بالخفض عطفا على اللفظ. قلت فيريد مكي والمهدوي وغيرهما إجماع القراء السبع والله أعلم. وقرأ يعقوب في رواية رويس عنه وجاعل الليل ساكنا وأهل المدينة وجاعل الليل سكنا يعني أي محلا للسكون. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيله. فإن قيل: كيف قال وأمتعني بسمعي وبصري وفي كتاب النسائي والترمذي وغيرهما وجعله الوارث مني وذلك يفنى مع البدن؟ هذا لو أشين رغم السؤال: كيف قال وأمتعني بسمعي وبصري؟ بعدين وهذا وفي كتاب النسائي والترمذي وغيرهما وجعله الوارث مني، تمشول يعني الإشكال، وذلك يفنى مع البدن. أمتعني بسمعي وبصري، يعني أمتعني سمعي بصري وبصري، يعني في حياتي لما بيموت الإنسان خلصنا. طيب نشوف يعني لأنه طبعا النسائي سيدنا يمكن أصل زيادة على هالرواية، فهون كمان الإشكال. فإشكال بكل لا ما في إشكال، الزيادة تأكيد يعني إنه كيف يقول يعني الوارث مني وغيرنا يعني أموت وسمعي جيد، أموت وبصري جيد كله. الله يرحم الشيخ صادق كثير كان يدعم وذلك يفنى مع البدن. قيل له: في الكلام تجوز والمعنى اللهم لا تعدمه قبلي. هذا. وقد قيل: إن المراد بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر، لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: هما السمع والبصر. وهذا تأويل بعيد، إنما المراد بهما الجارحتان. ومعنى حسبانا أي بحساب يتعلق به مصالح العباد. الشمس والقمر بحسبان. وقال ابن عباس في قوله جل وعلا: الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب. كله بحساب، يعني أن شو بدك والآن من الثانية، يعني هذا الضبط يعني سبحانه وتعالى. الأخفش: حسبان جمع حساب، مثل شهاب وشهبان. وقال يعقوب: حسبان مصدر حسبت، حسبت الشيء أحسبه حسبا، وحسبانا وحسابا وحسبة، والحساب الاسم. يعني اسم المصدر. وقال غيره: جعل الله تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص، فدله الله عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. يعني كل سنة يقول جاي ربيع، كل سنة يقول والله لا يقول لا، هذا ما تغير ولا سنة، يعني هذا حيجي الربيع، هذا الدنيا ربعان، هذا صار شتى، هذا صيفة، طيب ما تغيرت ولا سنة يعني، كلها كلها كلها يعني والله هذا هذا بكفي يعني. تلاقي بالوقت بالضبط يعني بيجي أبدا يعني. وقيل حسبانا ذلك وفي كل شيء له آية. وقيل حسبانا أي ضياء، والحسبان النار في لغته. وقد قال الله تعالى: ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء. قال ابن عباس: نار. والحسبانة الوسادة الصغيرة. استطراد. ثم قال قوله تعالى: وهو الذي جعل النجوم. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأحواله، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأحواله، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأحواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا في الدين وامنا الحكمة والتوفيق. وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا إلهنا من المقبولين، واجعلنا من التقاء شهر رمضان والعجل عاجل عن المكروبين. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، وإن إن شاء الله رمضان.